قد رأيت أن يكون الدرس في الصيام في هذه الليالي إلى قرب رمضان أو إلى بدء رمضان فيما قد كتب في بحثنا إجماعات المفسرين عند الآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فقد ذكر المفسرون مسائل عدة، وقمنا بالبحث حسب ما تيسر لنا مع اعترافنا بالعجز والتقصير، ولا شك أن المسائل إذا بحثت فهذا أنفع، فهي من جهة تكون أغزر علما، ومن جهة يعني كذلك أيضا من جهة الفائدة والاستخلاص في ذلك يكون أسهل وأقرب، والحمد لله. فرأينا أن نقرأ عليكم مسائل ونستفيد إذا هنالك ما في مانع، إذا هنالك استدراك أو كذا، لأن البحث هذا لا يزال يعني في محل العمل، لا يزال في محل العمل، والحمد لله. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه الآية كما تعلمون في البقرة، وهي آية 183. فائدة: قال القسطلاني في المواهب اللدنية اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف. إذا كانت المسألة ما ذكرها المفسرون الذين جردنا كتبهم ورأينا أنها فائدة نفيسة، ذكرناها يعني بعنوان فائدة أو تنبيه، بعنوان تنبيه أو أصل، لغرض يعني تحصيل الفوائد واقتناصها. فهذه المسألة وهي أن رمضان فرض بعد الهجرة وفرض في المدينة من المسائل المعلومة والمجمع عليها. فائدة أخرى: قال الزرقاني في شرح المواهب، والمشهور عند الجمهور تفضيل الصلاة على الصيام وغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذه ذكرناها فائدة، وهي الفوائد لا نلتزم ببحثها، وهكذا التنبيهات لا نلتزم ببحثها، وإنما نفيد القارئ على الطريق كما يقال. مسألة: قال الجصاص الذي حصل عليه المسلمون أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وقال الواحد في البسيط، إذا كان المفسر له أكثر من كتاب مجرود لدينا ذكرنا كل كتاب باسمه، وإذا كان المفسر ما له إلا كتاب واحد لم نذكر اسم الكتاب، وذلك لأنه ما معه إلا هذا الكتاب، فاكتفينا بذكره في المقدمة. قال هنا: قال الواحد في البسيط: الصيام مصدر صام كالقيام، وأصله في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له. والمسألة هنا المراد تعريف الصيام في اللغة، المسألة هنا تعريف الصيام في اللغة. وقال السمعاني رحمه الله: الصيام في اللغة هو الإمساك، يقال صامت الخيل إذا أمسكت عن العلف والسير. وقال المعيني: والصوم في اللغة الإمساك في بياض النهار مع النية. وقال ابن العربي: الصيام هو في اللغة عبارة عن الإمساك المطلق لا خلاف فيه ولا معنى له غيره. وقال الخازن: والصوم في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وقال النيسابوري وهو في اللغة الإمساك عن الشيء، وقال الشوكاني والصيام أصله في اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، وقال به صديق حسن خان كالشوكاني، وقال ابن عاشور رحمه الله. وقول الفقهاء إن الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وإن إطلاقه على الإمساك عن الشهوتين اصطلاح شرعي لا يصح، لأنه مخالف لأقوال أهل اللغة كما في الأساس وغيره. وقال الزحيلي الصيام في اللغة الإمساك والكف عن الشيء والترك له. قلت أصل الصيام في اللغة الإمساك والكف المطلق، وبعض أهل اللغة يزيد على هذا التعريف بعض الألفاظ، وهو في الاصطلاح الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع نية التقرب إلى الله عز وجل بذلك. هذه المسألة كما سمعتم تعريف الصيام لغة واصطلاحا، تعريف الصيام لغة واصطلاحا. إذن الصيام في الاصطلاح الشرعي وفي التعريف الشرعي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقولنا هنا عن المفطرات شامل للمفطرات الحسية، وهي الأكل والشرب والجماع، وكذلك يدخل في ذلك المفطرات المعنوية التي إن ارتكبها الشخص بطل صومه كمن يرتد عن الإسلام، وغير ذلك من المفطرات المعنوية. من يعيد علينا هذه المسألة؟ من يعيدها علينا؟ قم. أخذنا تعريف الصيام لغة واصطلاحا، أصل الإمساك عن الشيء والكف عنه. نعم بذلك، بارك الله فيك. مسألة أخرى، قال ابن جرير في قوله كتب عليكم الصيام، ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا لله عليه. وقال الثعلبي، قال المفسرون فرض الله على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وعلى المؤمنين صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر حين قدم المدينة، فكانوا يصومونها إلى أن نزل صيام شهر رمضان قبل قتال بدر بشهر وأيام. وقال الواحد في البسيط والوسيط، وإجماع المفسرين على أن المراد بهذا الصيام صيام شهر رمضان. وقال عز الدين الحنبلي والمراد به صوم رمضان بالإجماع. وقال القرطبي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم ولا خلاف فيه. وقال بمعناه أبو حيان. وقال الموزعي في هذه الآية والتي بعدها اتفق أهل العلم بالقرآن والله أعلم على أن الآيتين نزلتا في فريضة صوم رمضان. وقال الشوكاني قد تقدم معنى كتب، ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن صوم رمضان فريضة فرضه الله على هذه الأمة. وقال صديق حسن خان: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن صوم رمضان فريضة فرضها الله على هذه الأمة. قلت: قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري في الإيجاز: ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب. نقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع، الكتب التي ننقل عنها نظر كتب المفسرين نسميها ونذكرها، اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغ وجوب صيامه وهو مسلم، وليست امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعة ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض منذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال، وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كان بكرين أو ثيبين. ونقله عنه ابن القطان مما انتقدوه على ابن حزم رحمه الله في الإجماع، أنه يذكر أشياء يكون في بعض المسائل صح مجمع عليها لكن يضيف عليها أشياء ما هو مجمع عليها، كمثل ما ذكرنا أشياء يعني بعضها ما هو مجمع عليها، لكن مراد من هذا النقل ما تعلق بفرض رمضان. وقال أيضا في المصدر نفسه: وأجمع أن الصيام يلزم من ذكرنا أن الأحكام تجري عليه. ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء ألا فرض في الصوم غير شهر رمضان. وقال ابن هبيرة بإجماع الأئمة الأربعة: واتفقوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. وقال ابن قدامة في المغني: والأصل في وجوب الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وقال النووي في المجموع: كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه، ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: قال تعالى: كتب عليكم الصيام، إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنه أوجب صوم شهر رمضان، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقال صفد العثماني في رحمة الأمة: أجمعوا على أن صيام رمضان واجب على المسلمين وأنه أحد أركان الإسلام. واتفق الأئمة الأربعة على أنه يتحتم صومه على كل مسلم بالغ عاقل طاهر مقيم قادر على الصوم. قلت: معنى كتب فرض لا نزاع في ذلك بين المفسرين، وفرض صيام رمضان معلوم من دين الإسلام بالضرورة من هذه الآيات وغيرها، والإجماع على فرضيته قائم وعلى ركنيته متحقق منذ فرض، وهو متحقق في كل العصور، وهو من الإجماعات العامة الصحيحة المشهورة القطعية. نعيد هذا التلخيص: قلت معنى كتب أي فرض لا نزاع في ذلك بين المفسرين، وفرض صيام رمضان معلوم من دين الإسلام بالضرورة من هذه الآيات وغيرها، والإجماع على فرضيته قائم وعلى ركنيته منذ فرض متحقق في كل العصور، وهو من الإجماعات العامة الصحيحة المشهورة القطعية. وفي خلال هذا النقل ذكر الثعلبي أن المفسرين قالوا: فرض الله على رسوله محمد صيام يوم عاشوراء. هذه المسألة يعني ما تزال تحت البحث، هذه المسألة ما تزال في قيد البحث. إذن من يلخص لنا هذه المسألة؟ أعيد تلخيصها: تلخيصها معنى كتب أي فرض، لا نزاع بين المفسرين في ذلك. وفرض صيام رمضان معلوم من دين الإسلام بالضرورة من هذه الآيات وغيرها من الأدلة والإجماع على فرضيته قائم وعلى ركنيته منذ فرض، وهو متحقق في كل العصور، وهو من الإجماعات العامة الصحيحة المشهورة القطعية. فائدة: نص على الإجماع على عدم فرض عاشوراء بعد نسخه بفرض رمضان عدد كبير من العلماء. معروف أن صيام يوم عاشوراء فرض وكان فرضه سنة واحدة، ولكن اختلف هل كان فرضا ولا مستحبا، لكن أكثر السلف على فرضيته، والمسألة لا تزال قيد البحث. ذكرنا هنا من باب الفائدة فقط أن صيام يوم عاشوراء نسخ بصيام رمضان، أن صيام يوم عاشوراء نسخ بفرض صيام رمضان. قلنا من باب الفائدة نص على الإجماع على عدم فرض عاشوراء بعد نسخه بفرض صيام رمضان عدد كبير من العلماء، ومنهم ابن جرير الطبري وابن عبد البر والنووي والشوكاني وغيرهم. والصحيح في هذا الإجماع أنه استقر مؤخرا، وأما في عصر السلف فقد كان من يرى بقية فرضه. قال النووي في شرح مسلم، قال القاضي عياض: كان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرض وهو باق على فرضيته لم ينسخ، وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب. وقال الحافظ في الفتح ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون بذلك. مفهوم هذه الفائدة؟ من يلخص لنا هذه المسائل؟ من يلخصها؟ قم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فائدة أخرى، مسألة: قال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وقد أجمعوا على أن الصيام المفروض أربعة أنواع، وهو صوم شهر رمضان، وصوم قضائه لمن أفطر بعدما لزمه فرضه، وصوم الكفارة، وصوم النذر. قلت: أما فرضية صيام شهر رمضان فقد تقدمت قريبا، وأما بقية الأنواع المذكورة فسيأتي تفاصيلها في المسائل القادمة. مسألة: قال الشيخ عبيد الجابري في إمداد القارئ: وقد تواترت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن صوم رمضان واجب على كل مسلم، وأجمع المسلمون على كفر من ترك صيام رمضان جاحدا لوجوبه إذا كان عالما بذلك. يعني المسألة هذه هي كفر تارك صيام رمضان جاحدا، جاحدا لذلك أي منكرا أن الله فرض الصيام، لا يقبل ذلك ولا يعترف بذلك ولا يسلم بذلك. قلت: قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واتفقوا أن من آمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقل الكافة، أو شك في التوحيد أو في النبوة أو في محمد أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة أتى بها عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقل كافة، فإن من جحد شيئا مما ذكرنا أو شك في شيء منه ومات على ذلك فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبدا. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضة من الفرائض فهو كافر. وقال النووي في شرح مسلم عند حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث: من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس، الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت فإنه كافر. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى: إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق المسلمين. هذه المسألة كما سمعتم من يقولها؟ إيش هذه المسألة التي قرأنا الكلام عليها؟ ما هذه المسألة؟ قم الحكم على من جحد وجوب صيام رمضان، الحكم على من جحد وجوب صيام رمضان. قال رمضان هذا ما فرضه الله على العباد، ما فرضه الله على العباد. هذا القائل إن كان عالما بفرضية رمضان ولكنه يعني مكابر معاند إلى آخره فيكون كافرا بهذا الإنكار وبهذا الجحود. قلت الإجماع على أن من جحد فرضية صيام رمضان كافر إجماع قطعي، وهو مندرج تحت القاعدة المجمع عليها من قبل أهل العلم، وهي أن من أنكر معلوما من الإسلام كفر. هذه قاعدة مجمع عليها: من أنكر شيئا معلوما من الإسلام يكون كافرا، يكون كافرا. أي شيء من الأمور المعلومة من الدين علما عاما، علما عاما عند المسلمين، من أنكرها فيكون كافرا، إلا أن يكون هو لا يعلم بها، كالذي يدخل في الإسلام في بلدة ما فيه تعاليم الإسلام ولا إقامة شعائر الدين إلى آخره، إن كان جاهلا لا يكفر. لكن الكلام على من أنكر معلوما من الإسلام معلوم عند المسلمين، فهذا يكون حكمه ما سمعتم. من يعيد علينا هذه المسألة؟ من يعيد علينا هذه المسألة؟ أمر ربع يدا قم. إجماع قطعي، الإجماع على أن من جحد فرضية صيام رمضان كافر إجماع قطعي، وهو إيش؟ وهو مندرج تحت قاعدة عامة عند أهل العلم، عند أهل العلم لأنهم المعتبرون في هذا. نعم، من أنكر معلوما من الإسلام كفر، والمراد معلوما عند المسلمين يعني كالصلوات الخمس ورمضان والزكاة، وهكذا أيضا كالأذان، وهكذا أيضا أمور أخرى مما حرم الإسلام تحريما عاما مشهورا معلوما كالزنا وشرب الخمر وهكذا كالسرقة إلى غير ذلك من الأمور المعلومة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مسألة قال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: اختلفوا في ابتداء النهار من طلوع الفجر في حكم الصيام، فقال مالك والشافعي وابو حنيفة واكثر الصحابة والتابعين ان ابتداء النهار من طلوع الفجر الصادق، وبه يحرم الاكل والشرب والوضوء على الصائم وصلاة الفجر على هذا القول من صلوات النهار. سمعتم المسألة هذه؟ ايش هي؟ ايش هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة؟ من يقول؟ ها؟ من متى يبتدأ اليوم؟ من متى يبتدأ اليوم؟ ومتى يبتدأ الصيام؟ قلت قال العمراني في البيان: فإن صلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال كافة العلماء، وقال النووي في المجموع: صلاة الصبح من صلوات النهار، وأول النهار الفجر الثاني، وهذا مذهبنا، وبه قال كافة العلماء، وقال جمال الدين الريمي في المعاني البديعة: كافة العلماء على أن صلاة الصبح من صلاة النهار. وقال ابن رجب: واختلفوا هل أوله أي اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، فقال الطائفة من طلوع الفجر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. وقال الحطاب الرعيني في مواهب الجليل، قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: إن صلاة الصبح تجد بطلوع الفجر الثاني وهو ابتداء النهار، وأن ذلك الوقت حرم الطعام والشراب على الصائم، وهذا قولنا وقول كافة الفقهاء. وقال الشوكاني في نيل الأوطار المشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة علماء الشريعة أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر، وقال به شمس الحق آباد في عون المعبود والمبارك فوري في مرعاة المفاتيح. انتهت هذه المسألة. وهذه المسألة كما سمعتم من متى يبتدأ الكف عن الأكل والشرب ويبتدأ الصيام، فهو بطلوع الفجر الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق، وهو النور المعترض في جهة المشرق الممتد طولا، فإذا ظهر النور الممتد في جهة المشرق فهذا أول طلوع الفجر، ومن هنا وهذا أول ظهور النهار. وعلى من يريد أن يصوم أن يكف عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، هذا ما تعلق بابتداء اليوم. وسيأتي الكلام على انتهاء اليوم عند قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن من يعيد علينا هذه المسألة؟ من يعيد علينا هذه المسألة؟ من يعيدها؟ المسألة هذه عند جماهير الفقهاء وعند أئمة الفتوى أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق، يبتدأ اليوم من هنا. ومن هنا يجب على من يريد الصيام أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع. مسألة قال الجصاص في شرط الإمساك، وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الحقنة والصعود والاستقاء عمدا إذا ملأ الفم، ومن الناس من لا يوجد في الحقنة والصعود قضاء، وهو قول شاذ والجمهور على خلافه. هذه المسألة إيش؟ يا عدة مسائل، لأن الإمساك عن الحقنة عن الإبرة، والصعود الذي هو الاستنشاق، والاستسقاء الذي هو إخراج الأكل تعمدا، التقيؤ تعمدا. قلت قال ابن حزم واتفقوا على أن من نوى الصيام في الليل ومن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولا يتقي عامدا ولا احتقان ولا استعار فقد تم صومه. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة اختلفوا إذا ما أسقط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يفطر بذلك وإن لم يصل إلى حلقه. وقال النووي في المجموع وأما الحقنة فتفطر على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور. وفي وجه قاله القاضي الحسين لا تفطر وهو شاذ. وأما السعوط فإن وصل إلى الدماغ أفطر بلا خلاف. وقال أيضا في المصدر فرع في مسائل اختلف العلماء فيها منها الحقنة ذكرنا أنها مفطرة عندنا. ونقله ابن المنذر عن عطاء الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء. وقال حسن بن صالح وداود لا يفطر ومن السعوط إذا وصل إلى الدماغ أفطر عندنا. وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وأبي ثور. قلت اشتملت مسألتنا هذه على ثلاثة أمور. اشتملت مسألتنا هذه على ثلاثة أمور. الأولى الإمساك عن الحقنة، والمراد بالحقنة عند المتقدمين أن يعطى المريض الدواء من أسفله أي من دبره. فجمهور العلماء يرون أنها تفطر، وضابط الإفطار بها عندهم أن تغيب الحقنة. وبعضهم قيدها بأن تكون مانعة، بأن تكون مائعة، وتسمى هذه الحقنة في عصرنا بالمحاميل. أما الحقنة في عصرنا فيطلق على استخدام الإبر في جسم الإنسان، وهي على قسمين مغذية وغير مغذية. والجمهور على أن المغذية تفطر وهو الصحيح، وأما غير المغذية فلا تفطر. الثاني صعوب بفتح السين وهو دواء يجعل في الأنف. فجمهور أهل العلم على أن الصعوب إذا وصل إلى الدماغ أو الجوف أنه يفطر. الثالث التقيؤ عمدا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في التي بعدها. لا إله إلا الله. انظروا يا رجال، أسأل الله أن يفقهنا بالدين. إن شاء الله نواصل في هذه المسائل، وسنجد مسائل كثيرة ويعني نتعاون في فهمها. ومن أحب أن يلخص يلخص.